بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق الحكيم عصفور من الشرق. الفصل الحادي عشر. فتح محسن عينه في الصباح على شبه صوت الملائكي ينادي اسمه. أتراه صوتا آتيا من السماء؟ ولكن النداء تكرر واضحا عذبا، فوثب الفتى من فراشه وأصغى ثم ابتسم. إنه آت من النافذة السفلى. عجبا، إنها سوزي تقول في نغمة موسيقية: محسن محسن. فأسرع الفتى إلى النافذة كالمجنون. أتنادينني؟ فرفعت الفتاة هتافها الجميلة في شيء من الدهشة، ورأى الفتى يدها على قفص الببغاء تقدم إليه حب القرطم، فأدرك كل شيء فتخاذل وارتبك: معذرة، لقد نسيت، إني أشترك مع ببغائك في عين الاسم. ورآها تبتسم، ورأى جمالها في ذلك الصباح الباكر أنظر من زهر النرسيس في قصص نافذتها، فتشجع وقال: نعم، إني أشترك مع هذا الببغاء في الاسم، ولكن لا أشترك معه في الحظ. إن الفرق بيننا عظيم. إنه هو الذي يحظى بعنايتك فتنادينه وتناجينه، هذا الأحمق الذي لا يشعر بمقدار ما يناله من سعادته. آه لأولئك الاشتراكيين الذين يطلبون المساواة بين الناس في الحظ والنصيب، وأنا لا أستطيع أن أطمع في مساواتي في الحظ والنصيب بهذا الببغاء. فضحكت الفتاة وقالت: أتراه مطمعا عسيرا؟ فردت: أن أكون مثل هذا الببغاء؟ لست أطلب شيئا إلا أن أكون مثله بالضبط. فقالت: ولكنك لست في قفص. فرد: آه يا سيدتي، إني في قفص، إني في قفص لا يراه كل الناس. فنظرت إليه الفتاة مليا ثم قالت باسمة: إذا كنت حقيقة كذلك، فأنت تستحق إذن شيئا من ذلك العطف الذي تمنحه الطيور السجينة في الأقفاص. فأسرع الفتى يقول في تضرع: ثقي، إني أشد طيور الأرض استحقاقا لعطفك. فسألته الفتاة: وما نوع العطف الذي تريده مني؟ إني بالطبع لا أستطيع أن أقدم إليك قليلا من القرطم. إنك تستطيعين أن تتناولي معي قليلا من القرطم هذا المساء في مطعم، في أي مطعم يروقك. فضحكت الفتاة ضحكة طويلة رقيقة: يا لك من مداعب ماكر. أنا يا سيدتي لأول مرة أسمع من يصفني بالمهارة في شيء. شكرا لك. ولم يأتي العصر حتى كان محسن في منزل أندريه يقيم الدنيا ويقعدها. قد أجلسه صديقه الفرنسي أمام المرآة وجعل ينظم له شعره الأشعث، بينما أخذت جيرمين تنظف معطفه الأسود بالبنزين وتزيل عنه البقع. ورأى الفتى اهتمام زميليه فصاح يحمسهما: نعم، اصنع مني إنسانا خليقا بلقاء امرأة جميلة. فابتسمت جيرمان وقالت في سخرية غير واضحة: عرفت اسمها أخيرا؟ فرد: سوزي. لفظها الفتى همسا كمن يرتل صلاة، ولكن جيرمان سمعته فقالت باسمة: اسم جميل، والموعد أين ومتى؟ هذا المساء في محطة المترو. وبعد؟ سنتناول العشاء. في أي مطعم؟ آه صدقت، لست أدري. يا للمصيبة، نسيت التحري عن المطعم الموافق. أسرع أسرع يا أندري وخبرني عن رأيك في هذا الموضوع الخطير. فصاح أندري بائسا: لا تهتز هكذا، لقد فسد ترتيب شعرك. وتبعثرت خصولاته من جديد. آه، لقد ضاع تعبي في كسد. ولكن موضوع المطعم ذو أهمية كبرى. لا شيء أدفع من موضوع المطعم هذا الذي تصفه بالخطورة والأهمية الكبرى. كل شيء تتخيله أنت دائما هائلا. لو كنت مكانك لأخذتها بكل بساطة إلى مطعم بوكاردي. فضحك جيرمين ضحكة طويلة، فنظر إليها زوجها نظرة العجب. لماذا تضحكين؟ إنه المطعم الذي ذهبت بي إليه يوم لقائنا الأول، ومع ذلك لم تشأ يومئذ أن تطلب من أجلي أوردر ريفاري. أما زلت تذكرين تلك الحماقات؟ فصاح محسن وهو يلتفت إليهما. آه، أحسنتما صنعا بهذه الحماقات. سأطلب لها أنا هذا الأوردر ريفاري. فانتهره أندري. قلت لك لا تهتز ولا تتحرك حتى أفرغ وأطمئن على مظهرك. فالتفت الفتى إلى المرآة وهو يقول في قلق: وهل تعتقد أن الحال سيدعو إلى الاطمئنان؟ إن الأمر على كل حال لا ينبغي أن يدعو إلى اليأس. فسكت محسن على مضض، ثم عاد يقول سريعا كمن تذكر شيئا هاما: اسمع يا أندري، في جيب ما طفي قارورة هوبيكيان من الصنف الغالي، اشتريتها عملا بنصيحتك الغالية. أترى أن العطر منها قبل اللقاء؟ إنها كفيلة أن... المسألة ليس مسألة هوبيكيان. تريد أن تقول؟ فألقى أندري نظرة أخيرة على شعر محسن ووجهه، ثم صاح في نبرة مرحة: أريد أن أقول أن لك الآن وجه شاب عاشق يستطيع أن يذهب توا إلى موعده. فنهض محسن واتجه إلى جيرمين الباسمة: أهو يخدعني؟ فقال جيرمين على الفور وهي تقدم إليه المعطف: إنه يقول الحقيقة، البس معطفك وانطلق مطمئنا أيها الفتى السعيد. فارتدى محسن معطفه ووقف أمام المرآة يتأمل هيئته طويلا. المسألة مسألة ذوق، ما دام هذا المنظر يصلح في رأيكما للذهاب إلى المواعيد، فليس من الكياسة أن أطعن في ذوقكما. إلى الملتقى. قالها وهو يتحرك إلى الباب رافعا قبعته السوداء في الهواء، وشيعه أندريه وزوجته إلى السلم وهما يقولا باسمين: تشجع. انتظر محسن الفتاة إلى أن جاءت، وذهب إلى بوكاردي فتناول العشاء، ثم خرج إلى الجراند بولفار فشرب القهوة في أحد المشارب. ودقت الساعة العاشرة، فنهضت سوزي طالبة العودة إلى مسكنها. عند ذاك فقط أفاق الفتى وثاب إلى رشده، وأحس فجأة الجوع، فهو لم يأكل شيئا في المطعم. هو الذي كان قد دخله جائعا، فخرج منه جائعا دون أن يشرب. وهل كان في مقدوره وهو إلى جانبها أن يفكر في أكل أو شرب؟ إن المعدة لتنام عندما تستيقظ الروح. إنه لا يذكر شيئا من أمره، ولكنه يذكر كل شيء من أمرها هي. يذكر حركة يديها الرشيقتين وهي تتناول الأوردوفر فاريه، ويذكر جمال فمها وهو يشرب البرغوني، ويسمع صدى ضحكاتها الرقيقة الخافتة عندما كانت تراه يذهل عن الطعام بالرنو إليها. أو الكلام الطويل في أشياء لم يعد يذكر ما هي. ومرت الساعات كأنها اختلاجة من أهدابها، وها هو ذا قد حان الوقت الافتراق. لا، هذا مستحيل. أبهذه السرعة قد وصل إلى باب النسل؟ لماذا يقسو القدر على الناس هذه القسوة؟ إن الساعة لتطول كأنها الدهر عندما نقع في كرب أو بلاء، وإنها لتقتصر كأنها ابتسامة عابرة عندما نجتاز النعيم. لم يرع الفتى إلا يدها تمتد إليه مودعة قبل أن تدخل النسل. لا، إن الوقت ما زال متسعا، ونحن ما زلنا في أول الليل، وعندي كلام لم أفض به بعد إليك، قالها محسن وهو محتفظ بيد سوزي في يده في حرص وخوف. فقالت الفتاة: إني لا أستطيع طبعا أن أستقبلك في حجرة الساعة، ولا أن أصعد إلى حجرتك، فافض إذن بما تريد ها هنا الآن، أو فلنسر قليلا في هذا الشارع. ومشي جنبا إلى جنب في ذلك الطريق الطويل ذي الأشجار الكبيرة إلى أن بلغ حدود بورت دي لالياس، وعاد من عين الطريق إلى أن اقترب من ميدان جامبيتا، وفاجأتهما الأنوار فرجع أدراجهما يحتميان في ظل الأشجار، والفتى لا ينبس ببنت شفة، وهي صامتة صمت من ينتظر منه الإفضاء بشيء، وكأنها عيل صبرها. فقالت في صوت خافت رقيق: ماذا كنت تريد أن تقول لي؟ فرد: كل شيء. قالت: إني مصغية إليك. فأراد محسن أن يتكلم، لكن الألفاظ هربت من رأسه كما تهرب العصافير من الأقفاص. إن لديه إحساسا عاريا، ولا ينبغي أن يظهره عاريا أمام سيدة، لا بد له من ثوب أنيق، فالمرأة يسرها دائما الثوب الأنيق، وإن كان على جسم نحيل من عاطفة نحيلة. إن هذه الفتاة لا شك تدرك ما عنده، وهي لا تكتفي بذلك، وهي إنما تدني قدميها سرا في هذا الليل لتسمع ألفاظا يلذ لها سماعها في ذاتها. فماذا تراها تفعل بمشاعر قوية في أطمار بالية؟ وخشي محسن العاقبة وتغلب عليه الوهم، فقال كالهامس: لا، لا أستطيع الآن. فقالت هي أيضا كالهامسة: لماذا؟ فقال: غدا إن شئت. فردت: بل الآن. فتردد الفتى لحظة، ثم تمالك وانطلق انطلاق الهارب الخائف الذي يريد أن يقنع عقله بالشجاعة والثبات، قائلا كالمخاطب لنفسه: لست جديرا أن أقول لك ما أريد الآن، دعيني أبعث إليك غدا برسول عني يحسن الكلام. فقالت: من هو؟ فرد: الشاعر الإغريقي القديم أناكريون، سأحضره معي عصر الغد عند محطة المترو، وسيفضي هو إليك بكل شيء.